بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أرحب بإخواني الحضور وبالإخوة المتابعين معنا على المواقع الإلكترونية. نلتقي هذا اليوم الثلاثاء 25 من شهر ذي القعدة من العام 34 بعد 400 للهجرة في درسنا 55 من قراءة وشرائح نونية ابن القيم، وسيكون هذا هو الدرس الأخير في فترة ما قبل الحج بإذن الله. وإذا مد الله في أعمارنا نلتقي بإذن الله بعد استئناف الدراسة بعد الحج، وغالبا سيكون لقاؤنا يوم 17 للحجة بإذن الله. أيها الأحبة، يبدأ الشيخ في التمهيد لما سيكون هو درسنا بعد الحج حتى نهاية النونية، وهو أنه سيقترب الشيخ من شرح أمور الجنة، لذلك يختم نقاشاته هنا بالتشويق والتمهيد لعباد الله المؤمنين حتى يكون هذا مدخلا على ما سيكون الكلام فيه في الجنة ونعيمها. قال رحمه الله في البيت 4867 فصل: فيما أعد الله تعالى من الإحسان للمتمسكين بكتابه وسنة رسوله عند فساد الزمان. هذا وللمتمسكين بسنة المختار عند فساد ذي الأزمان أجر عظيم ليس يقدر قدره إلا الذي أعطاه للإنسان. فروى أبو داود في سنن له، ورواه أيضا أحمد الشيباني، أثرا تضمن أجر 50 امرئ من صحب أحمد خيرة الرحمن. إسناده حسن ومصداق له في مسلم، فافهمه فهم بياني. إن العبادة وقت هرج هجرة، حقا إلي وذاك ذو برهان. هذا فكم من هجرة لك أيها السني بالتحقيق لا بأماني. هذا وكم من هجرة لهم لما قال الرسول وجاء في القرآن. هذا ومستاق له في الترمذي لمن له أذنان واعيتان. في أجر محي سنة ماتت فذاك مع الرسول رفيقه بجناني. هذا ومستاق له أيضا أتى في الترمذي لمن له عينان. تشبيه أمته بغيث أول منه وآخره فمشتبها. أيها الأحبة، الشيخ رحمه الله يريد بعد ما رأيتم من الآراء الضالة ومن النحل الفاسدة ومن المناقشات الساخنة ومن المعارك الطاحنة مع أهل الباطل، المؤمن في هذا الأمر يحتاج إلى ما يطمئنه، يحتاج إلى زاد، يحتاج إلى عتاد، يحتاج إلى ما يشد أزره، فجاء له ببشارات النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أن المتمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم عند فساد الزمان له أجر 50 صحابي، في الحديث الذي أخرجه ابن أبو داود وابن ماجة، وله ما يشهد من صحيح مسلم والترمذي وغيره، أجر 50 صحابي. هذا الأمر يا أحبة يبين لنا أن ديننا دين الأمل ودين العمل. ليس بالضرورة أن يكون صاحب الأجر 50 صحابي خيرا من الصحابة، فإن الله قد اختص كثيرا من مخلوقاته ببعض المزايا. فمثلا خلق آدم بيده، هذه ميزة له عليه الصلاة والسلام. هل معنى هذا أنه أفضل من رسول الله؟ لا. طيب موسى يسمى موسى إيش؟ الكليم، كليم الرحمن، كلمه الله مشافهة. هل معنى هذا أنه أفضل من نبي الله صلى الله عليه وسلم؟ لا. عيسى خلقه من أم بلا أب، هذه ميزة له. إذن لا يلزم من اجتماع مزايا أو خصائص أن يكون هذا الموصوف بها خير مما هو مقطوع به عند الأمة أن له الخيرية المطلقة. فصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بشهادة المصطفى صلى الله عليه وسلم له جيل الصحابة هم أصحاب الخيرية المطلقة خير القرون قرني. ومسألة الصحبة كما لا يخفى عليكم تعلمون أنها الدرجة التي لا تخضع إلى مراتب الجرح والتعديل في تاريخ هذه الأمة، فإذا ثبت الصحبة فقد تجاوز القنطرة. يكفي أن الله تبارك وتعالى زكاهم وزكاهم الله وزكاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد رسول الله والذين معه. لقد رضي الله عن المؤمنين الذين بايعونك تحت الشجرة الذين هاجروا الذين آووا ونصروا. يعني آيات متضافرات. جيل الصحبة لا يمكن أن يعدله جيل ولا يمكن أن يكون لفرد في الأمة أن يرقى فوق هذه. لكن لأن ما يأتي إنسان يقول خلاص هذا الصحابة ذهبوا بكل شيء وحل بهم قال لنا شيء. لا شوف هذا من منة الله وفضله على خلقه تبارك وتعالى وله المنة وله الحمد وله الشكر والثراء. الإنسان الذي يصلح في الأزمنة المتأخرة سواء كان صالحا في نفسه أو يصلح ما أفسد الناس كما ورد في الروايات. الذين يصلحون إذا فسد الناس، الذين يصلحون ما أفسد الناس. أجر الواحد منهم أجر 50 صحابي ثم يعدلها صلى الله عليه وسلم. وجدتم على الحق نصيرا ولا يجدون على الحق نصيرا. الصحابة رضي الله عنهم وجدوا من يناصرهم على هذا الحق. المهاجرون بعد التعذيب وهذا هاجروا فأواهم الأنصار ونصروهم. لكن الذي يعيش الغربة كما بين صلى الله عليه وسلم أنه بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا فطوبى الغرباء، الذي يعيش الغربة ولا يجد نصير هذا أجره عظيم، لأن الأجر على قدر المشقة. ثم إن هذا الإنسان الذي يستقيم على أمر الله يحيي الله به الملة، يحيي به الله الملة. ثم انظر إلى كم كل من تأثر به، كل من استفاد منه، كل من اهتدى على يديه هم ومن يأتي وراءهم ومن يهتدي عليه كلهم يصبون في موازين أعماله دون أن ينقص من أعمالهم شيئا. من سن سنة في الإسلام حسنة كان له أجره وأجر من عمل بها يوم القيامة لا ينقص من أجورهم شيئا، ومن سن سنة سيئة كان وزره وزر من عمل بها يوم القيامة. هذا الأمر مثل ما رأيت من الشيخ رحمه الله ذكر حديث أبي داود وأن الإمام أحمد أيضا رواه، ثم أيضا ذكر إسناده أنه إسناد حسن، بيّن أن هجرتك أيها السني هي الهجرة إلى الأخذ بالكتاب والسنة. فهجرتك إلى النبي صلى الله عليه وسلم في العصر اللي أنت ولدت فيه وحيت فيه هي هجرتك إلى وحي الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكما أن الله ميز القرن الأول الصحابة بالهجرة إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم، أعطى الله هجرة للمتأخرين بالهجرة إلى الله وإلى دينه وإلى شريعة رسوله صلى الله عليه وسلم. ويستشهد الشيخ رحمه الله بأن هذا أيضا له مصداق في حديث البخاري حديث الترمذي أنه قال صلى الله عليه وسلم من أحيا سنة من سنتي قد أميتت بعدي فإن له من أجر مثل من عمل بها من غير أن ينقص من وجودهم شيئا، ومن ابتدع بدعة ضلالة لا ترضي الله ورسوله كان عليه مثل آثام من عمل بها لا ينقص ذلك من أوزار الناس شيئا. أيضا هذا الأمر أيها الأحبة يستشهد الشيخ رحمه الله بأن هذا الأجر الذي أعده الله لمن يصلح أحوال الأمة ويصلح في نفسه ويصلح غيره بين أنه يشمله حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم. وهذا أيضا من بواعث الأمل للعمل عند من تأخر. أمتي كالغيث لا يدري خير أوله أو آخره. أنت ترى المطر فما تدري هل البركة في أوله ولا البركة في آخره. فكذلك هذه الأمة شبهها صلى الله عليه وسلم بالغيث. ولهذا تجد أن في التأريخ مصداقا لهذا الحديث مع أنه صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، لكن لما يخرج أمر من البيان إلى العيان يكون هذا أوقع في النفوس. يعني رجل مثل الإمام أحمد رحمه الله أو مثل الإمام مالك رحمه الله أو مثل الإمام الشافعي رحمه الله أو غيرهم من علماء مثل شيخ الإسلام ابن تيمية، مثل في العصر المتأخرة مثل الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، غيرهم من أئمة الهدى في هذه الأمة، كم أحيا الله بهم وكم رد الله بهم ضلال وكم هدى الله بهم جهال وكم أخرج الله على أيدي هؤلاء من الأبطال الذين رفعوا لواء الدين ورفعوا نصرة الشريعة فحقق الله بهم. فحين يقول إن أمتي مثل الغيث لا يدري أوله خير أو آخره، أنت ترى يعني هناك من جهود بعض المتأخرين كشيخ الإسلام ابن تيمية ما يجزم الإنسان بأنه يفوق جهود كثيرا من التابعين وأتباع التابعين لا شك في ذلك، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. إذن هذه النصوص أيها الأحبة، أن الإنسان العامل له أجر 50 صحابي، وأن هذه الأمة كالغيث، وأن هذا الأمر يعطي كل عامل لدين الله أنه يتعامل مع الله وأن أجره على الله، سواء استجاب الناس له أم لم يستجيب. فإذا كان النبي يأتي يوم القيامة هو معه الرجل والرجلان والنبي وليس معه أحد، وهو نبي معه وحي، فكيف بإنسان عادي؟ لكن لما هاجر إلى الله وإلى رسوله، إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، كم هيئ الله على يديه، وكم وفق الله على بيانه وعلى علمه وعلى دعوته، هذا خير عظيم وذلك فضل الله. نسأل الله تبارك وتعالى أن نكون وإياكم من هذا الصنف الذين يصلحون إذا فسد الناس ويصلحون ما أفسد الناس. قال الشيخ: فلذلك لا يدري الذي هو منهما قد خص بالتفضيل والرجحان، ولقد أتى أثر بأن الفضل في الطرفين أعني أولا والثاني، والوسط ذو ثبج فعوجها كذا جاء الحديث وليس ذا نكراني، ولقد أتى في الوحي مصداق له في الثلتين وذاك في القرآن، أهل اليمين فثلة مع مثلها والسابقون أقل في الحسبان، ما ذاك إلا أن تابعهم هو الغرباء ليست غربة الأوطان. يقول الشيخ أيضا من النصوص اللي تشهد لهذا قول صلى الله عليه وسلم كما أخرج الهيثمي: خيار أمتي أولها وآخرها، وبين ذلك ثبج ليسوا مني ولست منهم، والثبج هو الوسط. هذا الأمر ينطبق أيضا أو من النصوص المشجعة على من تأخر به الزمن على العمل وعلى الاهتداء بهذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الثبت هم من فسد، الذي بين الصالح المتقدم والصالح المتأخر لا يكون بينهما إلا ثبج هو الفاسد. فرسول الله صلى الله عليه وسلم قد تبرأ منه وقال ليس مني ولست منهم، سواء كان في أجيال متقدمة أو في أجيال متأخرة. يعني أنتم ترون أيها الأخوة من الأجيال المتقدمة الجعد بن الدرهم والجهم بن صفوان وغيرهم، وهم كلهم أقرب إلى عصر النبوة وإلى عصر الصحابة وإلى عصر التابعين، يعني والناس حديث عهد بالوحي. وكم يوجد في المتأخرين والعياذ بالله من الفجرة والكفرة والمرتدين والعلمانيين والليبراليين والماسونيين واللادينيين وإلى غيره. ومع هذا يوجد ولله الحمد في الأول ويوجد في الآخر من الصالحين. فكن يا عبد الله أي عصر أنت عشت فيه كن من عباد الله الصالحين الذين هاجروا إلى الله وإلى رسوله، هاجروا إلى الوحيين الكتاب والسنة. يقول الشيخ: هذا الكلام له ما يصدقه في وحي الله، فإن من يقرأ سورة الواقعة فيها هذا الحديث الشيق الذي بين أن ثلة من الأولين وقليل من الآخرين، وبعدين لما جاء عند أصحاب اليمين قال ثلة من الأولين وثلة من الآخرين، فغيرهم ذكرت الصورة الطائفة الثالثة وهم العياذ بالله أصحاب الشمال، نسأل الله السلامة والعافية. فكل هذه النصوص تشير إلى عظمة هذا الوحي وإلى منة الله وفضله، أن الخير لم ينقطع بموت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا بانتهاء عصر الصحابة الذي هو خير العصور، بل هذا الخير باق إلى قيام الساعة. فإذا كان أن من تمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعا إلى دين الله وله أجر 50 صحابي، ولا يلزم من هذا أن يكون خير من الصحابة، وإنما قلنا هذه خصوصية اختص الله بها من يشاء من عباده، فهذا فضل من الله جل جلاله وزاد لكل داعية إلى دين الله. أن يأتي الإنسان وبعض وكثير من الناس وكلنا ذلك الإنسان يرجو النجاة عند ربه فقط، يرجو النجاة لما يعلم من تقصيره ومن ذنوبه، بينما يأتي أخيار من أخيار هذه الأمة وإذا حسناتهم كالجبال هذا أجره أجر 50 صحابي، هذا أجره أجر 40 صحابي، هذا أجره أجر 30 صحابي، وأين هذه المنازل؟ أين هذه المنازل؟ ولذلك أيضا مما يدل على هذا حديث المتحابون في الله على يحشرون على منابر من نور على يمين الرحمن وكلتا يديه يمين يخبطهم الأنبياء والصديقون والشهداء ويقاربون أولئك ويقاربون أولئك المتحابون من. هل انتهت المحبة في الله في القرن الأول؟ هي أوثق عرى الإيمان وباقية إلى قيام الساعة، فهذا فضل من الله. إذن أيها العامل لدين الله لا تستوحش من كثرة الأعداء، أيها العامل لدين الله لا تستوحش من كثرة المغرضين، لا يفت في عبدك قلة الأنصار، فإن الله ناصرك وإن الله مقدر عملك ومضاعفه لك، فإنه تبارك وتعالى جعل الحسنة مثل سنبلة أنبتت سبع سنابل، في كل سنبلة 100 حبة، 700 ثم فوق ذلك، والله يضاعف لمن يشاء. فأنت تتعامل مع رب كريم لا يعجزه شيء تبارك وتعالى. قال الشيخ: ما ذاك إلا أن تابعيهم هم الغرباء، ليست غربة الأوطان لكنها والله غربة قائم بالدين بين عساكر الشيطان، فلذاك شبههم بهم متبوعهم في الغربتين، وذاك ذو تبياني. نعم، صاحب الحق يعيش غربة، بدأ الإسلام غريبا ويسعد غريبا، فهنا لا شك وما في تكاليف يا أخوة إلا ولها ثقل ولها تبعية. لذلك قال الله تبارك وتعالى: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا. فسمى من صدق في إيمانه الصادق، وسمى اللي لا يصبر كاذب. فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. هذه التكاليف لو أن أحدا لشرفه ولمكانته ولرتبته عند الله يسلم منها لكان خير خلق الله صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمه. فعلموا كم من التكاليف اللي تحملها، بل تحمل ما لم تتحمله الأمة كلها بأبيه وأمه صلى الله عليه وسلم. أوذي وصبر وعاش الغربة وطرد إلى الطائف وهاجر إلى المدينة وكسرت وجنته وكسرت رواعيته وشجت وجنته ووضع السلع على ظهره والتراب على رأسه، وأهم بما لم ينالوا أعداء الله، ومع هذا صبر وتحمل حتى أتاه اليقين. ولهذا ما يلقاه الغرباء في دينهم هو كما قال الله تبارك وتعالى في كتابه: ليميز الله الخبيث من الطيب ليتخذ منكم شهداء ليعلم الله من ينصره ورسوله بالغيب. نصوص كثيرة جدا كلها في كبير الحكمة من هذه الحمولة التي لا بد أن يحملها الرجال والنساء الصادقون والصادقات لخدمة دين الله تبارك وتعالى. قال الشيخ: لم يشبهوهم في جميع أمورهم من كل وجه ليس يستويان، فانظر إلى تفسيره الغرباء بالمحيين سنته بكل زمان، طوبى لهم والشوق يحدوهم إلى أخذ الحديث ومحكم القرآن. طوبى لهم لم يعبأوا برحاسة الأفكار أو بزبالة الأذهان، طوبى لهم ركبوا على متن العزائم قاصدين لمطلع الإيمان، طوبى لهم لم يعبأوا شيئا بذي الآراء إذ أغناهم الوحيان، طوبى لهم وإمامهم دون الورى من جاء بالإيمان والقرآن، والله ما أتموا بشخص دونه إلا إذا ما دلهم ببيان. يثني على الغرباء، على هؤلاء المصلحين هاجروا إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ما عبأوا في من خالفهم، ما تشبهوا بالطغاة والمفسدين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا. هؤلاء الغرباء ركبوا متن العز يقصدون رفعة دين الله. ولهذا وجد في تاريخ هذه الأمة من البطولات ما هو أشبه بالأساطير عند ضعاف الإيمان. فإن من يتأمل معارك الإسلام الفاصلة وخروج شباب وحتى غير المعارك يجد عجبا أن يكون من أبناء هذه الأمة من هم بهذه التضحية لهذا الدين؟ يعني شاب مثل محمد بن نوح رحمه الله، الإمام أحمد يصمد وهو إمام لا شك، لكن شاب صغير في العشرين من عمره يصمد صمود الرجال، حتى أن الإمام أحمد يغبطه ويقول ما رأيت مثل جلد محمد بن نوح في صبره أمام طغيان المعتزلة برئاسة بن عبد عاد وغيرهم في عهد المأمون لما حدثت محنة خلق القرآن. أيضا في بطولات كثيرة جدا، في عبادات كثيرة جدا، ألم يخرج من التابعين من تمنى الصحابة رؤيته؟ من هو؟ غيث القرني. وفرح الفاروق رضي الله عنه حين رآه وطلب منه أن يدعو له، وخير ذلك من البطولة. إذن هذا الدين أيها الأحبة هو فضل الله الباقي على الخليقة إلى قيام الساعة، يستفي من عباده من يحمل هذا الدين ويبلغه، وهنيئا ثم هنيئا ثم هنيئا لمن اختاره الله لهذه المهمة التي هي مهمة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. يقول هؤلاء الغرباء المصلحون ما اقتدوا ولا أخذوا بزبالة الأذهان من آراء فلان وآراء فلان وفلسفة علان ومنطق اليونان وعلم الله، إنما ديدنهم الوحي، لهم شخص واحد يقتدون به إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. بل لو وجدوا أحد من أهل العلم والخير والدعوة والصلاح فهم لا يتبعون إلا بمقدار ما يدلهم على قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم، لأننا لسنا متعبدين بفعل أحد في هذا الكون إلا بفعل وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. أما غيره فالناس يقتربون ويبتعدون كل على حسب قوة إيمانه وقربه وبعده من الوحي. قال الشيخ في الباب آثار عظيم شأنها آيت على العلماء في الأزمان، إذ أجمع العلماء أن صحابة المختار خير طوائف الإنسان، ذا بالضرورة ليس فيه الخلف بين اثنين ما حكيت به قولان، فلذاك ذي الآثار أعضل أمرها وبغوا لها التأويل بالإحسان، فاسمع إذا تأويلها وافهمه لا تعجل برد منك أو نكران، إن البدار برد شيء لم تحط علما به سبب إلى الحرمان، الفضل منه مطلق ومقيد وهما لأهل الفضل مرتبتان، والفضل ذي التقييد ليس بموجب فضلا على الإطلاق من إنسان. يعني قل الشيخ قد أشكل على البعض كيف أن الحديث جعل أجر هؤلاء الغرباء أجر واحد منه أجر 50 صحاب، فساموا هذه النصوص بالتأويل والتحريف. أما الشيخ يقول لا تعجل ولا تتكلم بغير علمك، وقد قلنا يا إخوة وكررنا عدة مرات أن الإمام ابن القيم وغيره من أهل العلم يرون وأدلته في هذا قوية أن القول على الله بلا علم أشد مرتبة عند الله من الشرك. لذلك أيها الأحبة يقول الشيخ لا تعجل، وكما تعلمون إنما آفة العلم أن يتصدى لا للفتوى وللقول فيه من ليس أهل، وقصة الإمام مالك الرجل الذي ضربت له أكباد الإبل مع من استغرق في الرحلة شهرا ليسألوا عن 70 مسألة ولم يفتيه إلا على 16 مسألة أشهر من نار على علم، فلما غضب هذا السائل وقال أنا رحلتي ما هي سهلة، شهر وأنا أضرب الأرض كلها والصحاري والقفار، لا بد أن قال ثكلتك أمك اذهب إلى قومك فصح فيهم بها على صوتك وقول لهم مالك ابن أنس لا يعلم شيئا، أأنت تحمل عني أوزار يوم القيامة؟ وأعجبني أستاذ لنا ونحن في المرحلة الجامعية من التسعينات الهجرية، كان قليل البضاعة لأن دراسته وشهادته كانت من الغرب مع الأسف، فكلما وجهنا لكنه عالج هذا الأمر بتصرف عجيب، أعجبت بهذا التصرف، على أساس الإنسان على الأقل ما يجمع بين حسب وكيلة فيكتب السؤال، أي سؤال يوجه له، ويبدأ من آخر النهار بالليل يبحث ويجمع المراجع، ثم يأتي اليوم الثاني ويقول وين السائل الجواب كذا، ويسوق له الإجابة مفصلة من كتب أهل العلم. كثر خير هذا أمر طيب، ولا يعني العلم أيها الأحبة له زغل ترى، خاصة إذا صار الإنسان يتوجه للناس أو يطلبون عليه للعلم زغل، فليحذر طالب العلم من هذا، لأن هذه فتنة. نسأل الله يقينا وياكم شر الفتن. الإنسان يعني انظر إلى الإمام مالك يقول إن الرجل يحدثني بحديث قد سمعته من غيره 70 مرة فأشعره لكأنها المرة الأولى التي أسمع في هذا الحديث. هذا أدب يا أخوان، ترى بينه وبينه مسافات عملاقة بعيدة جدا. يعني الآن طلاب يمكن فيه مجرد يسمع أستاذ يقول معلومة قال هذه قديمة دور غيرها، هذا سوء أدب، ومن حرم الأدب حرم العلم. تسمع ويا ما قابلنا ويا ما درسنا، وأشهد بهذا أني درست لا في الجامعة وتدريسي كله في الجامعة، وقد درست من أعلم يقينا في نفسي أنهم أعلم مني وأستفيد منهم، طلبة علم نابغين جهابذة في طلب العلم، ومن أمثال هذه الوجوه الكريمة. ما يعيبك أصلا، ما يعيبك أن يكون تلميذك أحسن منك، بالعكس شرف لك، هذا أمر يشرف. ثم أن الأمر هذه النفس أيها الأحبة، لأنها ما نريد فقط أن نتلقى علم فقط، نريد علم وتربية وخلق، علم يهدي للتي هي أقوى. العلم يأتي الشيطان الإنسان فيستعظم أن تلميذك يكون أعلم منك. إذا مر عليك هذا الخاطر تذكر أن رمز الشر ورأسه في هذا الكون من هو؟ إبليس. ومع هذا أهدى للأمة وأهدى لأبي هريرة حديث قراءة آية الكرسي فلا يسرق الطعام، وقال صدقه وكذب. فلا يعيبك، بل ما أمر يخطم هذه النفس، يخزمها خزم، كما أن الدابة تخزم مع أنفها فتجرب الحبل. هذا الأمر لما تتعرض له فيتبين جهلك عند طلابك، ثم ينبهك أحد طلابك، ترى هذا مما يخزم النفس، لأنها زغل والشيطان يحشوها ويدفع فيها وينفخ، ينفخ في أوداجك، ينفخ في أنت وأنت وأنت حتى تهلك والعياذ بالله. لا، هذا فضل من الله، بل هو نعمة أن يسوق لك من يكشف. يعني يا ما علماء كبار يعني رد عليهم طلاب في الابتدائية، بل أبعد من هذا عوام، خريج من خريج الأزهر ومن كلية أصول الدين، وأظلمت الدنيا في وجهه لما تخرج ولم يجد عمل، فضاقت الدنيا به، ومر بفلاح لا يعرف ألف باء، مصري كلهم، فقال قرأ إيه؟ قال ما في وظيفة. قال ليه؟ هو ربنا مات. هذا الكلمة قلبت رأس هذا الشاب رأسا على عقب، أعطته درس في اليقين والتوكل أن الله هو الرزاق الحي الذي لا يموت، فعكست مجرى حياته وتحدث عن نفسه في هذا مع من يعرف كيف أن فلاح أدب، وأن دراسة 24 و25 سنة لم توصل له هذا الدرس اللي تعلمه صاحب الفطرة السوية. فطرة، هو ربنا مات وربنا حي يرزق، فعلا ما خلق الله نفس إلا وتكفل برزقها، ولا تموت نفس ولا شربة ماء في هذا الكون، أمر محتم ومقطوع به. إذن أيها الأحبة، طالب العلم لما يقول الشيخ إياك أن تتعجل، ترى ما يضيرك يا أخي، اعرض المسألة على طلابك، فإن جاب طلابك بالجواب فالحمد لله، اسأل من هو أعلم منك. نحن الآن يا أحبة في عصر، يعني أنا أعجب سبحان الله، يعني وفرت المعلومة الآن، وفرت المعلومة بشكل لم يسبق في العصور السابقة، يعني حج علينا، يعني هذا الجهاز بتحرك فيه وتطلع مشايخ وكتب وعناوينهم وتعطي المسألة ويقول لك بحثها فلان وبحثها فلان وبحثها فلان، إنما تحتاج إلى نهمة طالب علم يقرأ ويحصل. وكلما تعمقت في العلم كلما اكتشف لك الطبقات الضخمة من جهلك، والله ستبقى تجهل وتجهل وتجهل حتى تموت. ولهذا أعجب وصف أعجبني في تشبيه العلم بالبحر عند العامة، يقول لك العلم بحر، هذا تشبيه أعتبره من أرقى الأوصاف للعلم. هو في أحد يا أخواني يقدر يحيط بالبحر؟ طيب شوف كم علماء الناس في القرون كلها، في الأرض كلها، في الأجيال كلها، ثم بكل أنواع العلوم، سواء علوم الطبيعة أو علوم الشريعة أو علوم اللغة أو أي علم من اسمه علم، وكل هذا كل عبر القرون ومئات السنين إلى أن يرث الله رضوان عليه، ثم يصف الله بقوله وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فسبحان الذي علم كل شيء، سبحان من وسع علمه كل شيء، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. شوف القليل كم تقسمت البشرية من عبر قرونها من آدم إلى أن تقوم الساعة، ثم يوصف بالقليل. لهذا الفضل فضل الله تبارك وتعالى. فالشيخ رحمه الله يقول النعم والفضائل فيها مطلق وفيها مقيد، وفيه خاص وفيه عام، ولا يلزم مثل ما قلنا في أول الحديث حين يخص الله أحدا من خلقه بشيء أو بميزة لا يلزم من هذه الميزة أن يكون. فحين خص الله موسى عليه السلام بأنه قريب الرحمن، وخص آدم بأنه خلقه بيده، لا يلزم من هذا يكون أفضل من نبينا صلى الله عليه وسلم. فمثلها أن الذي له أجر 50 صحابي لا يلزم أن يكون خير من الصحابة رضي الله عنه. قال الشيخ لا يوجب التقييد أن يقضى له بالاستواء، فكيف بالرجحان إذ كان ذو الإطلاق حاز من الفضائل فوق ذي التقييد بالإحسان. فإذا فرضنا واحدا قد حاز نوعا لم يحزه فاضل الإنسان، لم يوجب التخصيص من فضل عليه ولا مساواة ولا نقصان. ما خلق آدم باليدين بموجب فضلا على المبعوث بالقرآن، وكذا خصائص من أتى من بعده من كل رسل الله بالبرهان، فمحمد أعلاهم فوقا وما حكمت لهم بمزية الرجحان. يعني هؤلاء الذين الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام الذين خصهم الله بهذه الميزات، يعني الله خص آدم بأن خلق بيده ما خلق أحد بيده غير آدم، خص الله موسى بأنه الكريم، خص الله عيسى بأنه خلقه من أم بدون أب، ما عاد شارك بهذا. هل لزم من هذا أن يكون أفضل من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا، سيبقى رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل من بزغت عليه الشمس، وتلك الخصائص لأصحابها فضل الله يؤتيه من يشاء، لكن يبقى الإطلاق في الخيرية هي لرسول الله صلى الله عليه وسلم خير الأنبياء وخير المرسلين صلى الله عليه وسلم. فالحائز 50 أجرا لم يحزها في جميع شرائع الإيمان، هل حازها في بدر أو أحد أو الفتح المبين وبيعة الرضوان، بل حازها إذ كان قد عدم المعين وهم فقد كانوا أولي أعوان، والرب ليس يضيع ما يتحمل المتحملون لأجله من شان، فتحمل العبد الضعيف رضاه مع فيض العدو وقلة الأعوان، مما يدل على يقين صادق ومحبة وحقيقة العرفان، يكفيه ذلا واغترابا قلة الأنصار بين عساكر الشيطان. إذن الشيخ يقول صاحب 50 اللي أجره أجر 50 صحابي ما حضر بدر. طيب بدر لها خصوصية، لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. أحد لها مزية في من رجع وثبتوا، حنين لها مزية في الذين ثبتوا معه صلى الله عليه وسلم. هكذا الشيخ يريد أن يؤكد ويزيل اللبس الذي اشتبه عند البعض أن حديث صاحب اللي له أجر 50 صحابي أن هذا يعارض منزلة الصحابة وفضله. إذن خلونا نرد الحديث أو خلونا ندفعه كما هي عادتهم في كل أمر لا تطيق عقولهم، يدفعونه بالرد أو بالتأويل الفاسد. الشيخ يقول لا معارضة، لا معارضة، وأتى لك بالأدلة البينة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم في أنبيائه ومخلوقاته. قال الشيخ هذا صاحب الخمسين تحمله ورضاه مع قلة الأنصار والأعوان ومما كابت يدل على يقين صادق ومحبة لله تبارك وتعالى، وأنعم بهذه الدرجة من درجة الإيمان. وهذا الذل والاغتراب الذي يعيشه أيضا يعيشه بسبب كثرة عساكر الشيطان، نسأل الله السلامة والعافية. في كل يوم فرقة تغزوه، إن ترجع يوافيه الفريق الثاني، فصل الغريب المستضام عن الذي يلقاه بين عدا بلا حسبان، هذا وقد بعد المدى وتطاول العهد الذي هو موجب الإحسان، ولذاك كان كقابض جمرا فسل أحشاءه عن حر ذي النيران، والله أعلم بالذي في قلبه يكفيه علم الواحد المنان، في القلب أمر ليس يقدر قدره إلا الذي آتاه للإنسان. إذن هذا الإنسان يعيش غربة، يعيش كمد وألم من عساكر الشيطان، يذهب فريق ويأتي فريق، يذهب فريق ويأتي فريق، النفس قد تضعف، لكن يقينه بالله، صبره على هذا الأمر مما يجعله بإذن الله يصطفيه الله تبارك وتعالى ويجري على يديه الخير. ألا نذكر قصة صاحب الأخدود وهو فتى صغير، كيف هدى الله به أمة بكاملها فآمنت وقالوا آمنا برب الغلام، ولا يتلجلج عليك أنهم قتلوا، فذلك فضل الله، يعني كتب لهم الشهادة، حتى أنطق الله الغلام الذي لما رأى أمة تتكأكأ فقال أقدمي فإنك على الحق، فهذا فضل الله. إذن هذا رجل ذو همة أحيى الله به أمة، والحياة هي الحياة الأخرى يا أخوة، ليست الحياة، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان، أي الحياة الدائمة المستمرة التي لا انقراض لها. في القلب أمر ليس يقدر قدره إلا الذي آتاه للإنسان، بر وتوحيد وصبر مع رضا والشكر والتحكيم القرآن. شوف هذا الميزان تحلى بها هذا الغريب، ما شاء الله، بر، توحيد، صبر، رضا، شكر، تحكيم للقرآن، أي منزل حاز هذا المؤمن، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. سبحان قاسم فضله بين العباد، فذاك مولي الفضل والإحسان، والفضل عند الله ليس بصورة الأعمال بل بحقائق الإيمان. الأعمال هذه لفتة تربوية من ابن القيم وكعادته مربي رحمه الله، يقول العبرة بحقيقة العمل لا بصورته. أنت قد ترى إنسان مصلي ومحافظ على الصف الأول ومحافظ على تكبيرة الإحرام، ومع هذا أحيانا لا تقبل صلاته ولا يقبل صلاته ولا العشر، وآخر قد تجد عنده ما يوحي لك بأنه متساهل وبأنه كذا، وعنده من اليقين بالله وصدق اللجأ إليه ما يفوق ذاك الذي أنت ترى أنه خير الناس. إذن ميزان القلوب وحقائقها لعلام الغيوب تبارك وتعالى، ومن رحمة الله بنا لم يكلفنا إلا الظاهر، والله يتولى علم السرائر، لكن لا يجوز لنا، لماذا ورد أن من بدهيات أهل السنة أن لا نقطع لأحد بجنة أو نار للمعين؟ لأنك لا تدري، لا تدري، يعني ما كل مصلي مصلي، ما كل زاد. ولذلك شوف مؤمن آل فرعون ما انكشف أنه مؤمن إلا أحداث قضيته مع موسى عليه السلام، وأن جهشي وهو ملك كيف آمن، وغيرها من القصص الكثيرة في هذا. إذن يقول تفاضل الأعمال يتبع ما يقوم بقلب صاحبها من الإحسان، حتى يكون العاملان كلاهما في رتبة تبدو لنا بعيان، هذا وبينهما كما بين السماء والأرض في فضل وفي رجحان، رجلان يقفان في الصف الواحد وبين صلاتيهما كما بين السماء والأرض، ورجلان يسمعان كتاب الله، فواحد يتأمل ويتدبر ويستنبط من المعاني ويعمل قول الله تبارك وتعالى أفلا يتدبرون القرآن مع قلوب أقفالها، وآخر مثل ذلك الشقي الذي يقول وددت أني حككت الرحمن على العرش استوى، أني حككتها من المصحف، فرق بينهما كما بين السماء والأرض. لذلك يا إخوة أعمال القلوب هي اللي تعالى المحصلة، ولا يأتي عليك اعتراض وهو اعتراض أصحاب الأهواء اللي يقول لك الإيمان في القلب ليبرر لك الفجور في الأعمال الظاهرة وترك السنة والالتزام الشرعي في الأمور الظاهرة. لا، إن الأمور لها حقائق ولها ظواهر، والسعيد من جمع الله له بين حسن الظاهر وحسن الباطن، هذا الذي اجتباه الله فجمع له بين حسن الظاهر وحسن الباطن. فحسن الظاهر امتثال لأمر الله وتطبيق لشرع الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وصلاح الباطن يقين وإيمان وثقة بالله تبارك وتعالى، فجمع الله له بين الأمرين. أما الذي افتقد الباطن فمثل المنافقين يصلون وفي الصف الأول ونشهد أنك لرسول الله وغيره، ومع هذا جعلهم الله في الدرك الأسفل من النار. لذلك فإن المسلم والمسلمة مأمور أن يصلح الظاهر ويصلح الباطن، ولا يغني أمر عن أمر، بل مع هذا ومع هذا الضراعة والانكسار بين يدي الله أن يتقبلك الله عنده. فإن الصديق الأمة رضي الله عنه الذي لو وزن إيمانه وإيمان الأمة لرجح إيمان أبي بكر، يقول والله لا آمن مكر الله لو دخلت إحدى رجلي الجنة والأخرى لم تدخل. وكان أكثر دعاء المصطفى صلى الله عليه وسلم كما تعلمون اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الصلاح الظاهري والباطن. هذا وبينهما كما بين السماء والأرض في فضل وفي رجحان، ويكون بين ثواب ذا وثواب ذا رتب مضاعفة بلا حسبان، هذا عطاء الرب جل جلاله وبذاك تعرف حكمة الديان. إي والله هذا عطاء الله وهذا فضله، ومن هنا تعرف منته وفضله على خلقه تبارك وتعالى. إلى هنا أيها الأحبة ينتهي ابن القيم رحمه الله من هذا العرض المطول لعقائد الإيمان ولعقائد الزائغين عن منهج أهل السنة والجماعة. وبعد التجوال الضخم الشيخ رحمه الله سيفرد ما يقرب من 665 بيت كلها في وصف الجنة، فنسأل الله أن نكون وإياكم من أصحاب الجنة. ولا شك أن العرض الذي سيعرضه الشيخ رحمه الله لم يكد يسبق إليه، لم يكد يسبق إليه. وأنت تعجب إن قرأت في كتاب حادي الأرواح فتجد ما يطير بالقلوب إلى تلك الجنة، وإن قرأت في النونية فهذا أيضا فضل الله، فسبحانه مقسم الفضائل بين الخلائق كما قال في بيته هذا عطاء الرب جل جلاله وبذلك تعرف حكمة الديان. هذا الأمر نسأل الله أن نكون وإياكم من أصحابها، ونبدأ فيها إن شاء الله بعد الحج حتى يكون الدرس فيها متصل إن شاء الله حتى ننهي النونية. إلى هنا ينتهي درس الليلة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.